السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أخطاء المسلمين، كيف عالجها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ سلسلة علمية وعظية منهجية دعوية في آن معا، بدأناها منذ أكثر من 10 لقاءات في هذا المسجد المبارك، وقلنا أن البغي في إظهار هذه الأساليب النبوية التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح أخطائه حتى لا يقع الناس في نفس الأخطاء. فمهما شرق الناس وغربوا تجاه الشرق الملحد والغرب الكافر، بغية استيراد مناهج ووسائل تربوية لإخراج جيل قويم مؤدب، مهما فعلوا ذلك لن يخرجوا لنا هذا الجيل، لأنهم ابتعدوا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح الخطأ. فلازلنا وهم ينعقون منذ فترة بالمدينة الفاضلة وبمناهج وبطرق تدريس وأساليب تربوية، لازلنا نرى الشقاء بين الأبناء وبين الآباء، والتطاول والكذب والتعرض والتحرش إلى آخره من هذه المثالب المجتمعية التي هي منار الآن للفاسقين والفاسقات. هذه الأخطاء لأنهم عالجوها بطريقة أبعد ما يكون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زالت هذه المثالب موجودة. فهذه السلسلة نبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، ثم تعليم المسلمين الأساليب النبوية التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح أخطائه. وقلنا قبل أن نبحر في هذه الأساليب، ذكرنا أن هناك بعض الأصول المهمة التي ينبغي أن تراعى في مثل هذه السلسلة، وذكرنا ما هو مدون عندكم في الورقات، وقد نصحنا قبل ذلك مرارا أن يحضر الأخ منكم قلما، ونحن نتكفل بالقراطيس أي بالورق كي تدون، لأنك إذا استجمعت حواسك لن تنسى إن شاء الله. انظر في الورقات التي بين يديك. ففي الأصل الأول الذي أصلناه في هذه الأمور التي ينبغي أن تراعى عند تصحيح الخطأ، الإخلاص لله تعالى عند تصحيحك الخطأ. اجعل أخي المسلم شغلك الشاغل إذا رأيت خطأ وأردت أن تصححه إخلاص النية لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيما رواه الإمام مسلم أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية تركته وشريكه أو تركته وشركته. فالذي دفعك إلى تصحيح الخطأ الذي رأيته وأنت مأمور بتصحيح الخطأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره، ودائرة الأخطاء أوسع وأعم وأشمل من دائرة إنكار المنكرات، فكل منكر خطأ وليس كل خطأ منكر. فأنت إذا رأيت خطأ وأردت أن تصححه، سل نفسك أولا: ما الذي دفعك لتصحيح الخطأ؟ التشفي، الانتصار للنفس، السمعة، النفاق، الرياء، كي يقال عنك عالم، كي يقال عنك دارس، كي يقال عنك مطلع، كي يقال عنك ما شاء الله إمام. لا، اعلم أخي المسلم أن الله عز وجل يقذف في النار ثلاثة نفر، كما روى الإمام المسلم في صحيحه والترمذي واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن شفيًا الأصبحي وهو واحد من التابعين دخل المدينة فوجد رجلا التف الناس حوله فسأل من هو، قالوا أبو هريرة، فجلس شفي في مجلس أبي هريرة حتى سكت أبو هريرة وخلى، فقال أسألك بحق كذا وكذا أن تحدثني حديثا سمعته وعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته وعقلته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، أي أخذ يشهق شهقة، فأغشي عليه رضي الله عنه، فمكث قليلا ثم أفاق فمسح وجهه ثم قال أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد إلا أنا وهو. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، أي شهق شهقة، ثم أغشي عليه الثانية ثم مسح وجهه فأفاق، فقال أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معي إلا هو. ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثالثة فمال خارا على وجهه، قال شفي فأسندته علي طويلا، ثم أفاق أبو هريرة فمسح وجهه فقال أفعل. لماذا يخشى على أبي هريرة؟ لأنه سيتحدث بكلام مهم، فصل في أعمالك إن كانت لله وإن كانت لغير الله، النية، إخلاص النية. أبو هريرة رضي الله عنه يعلم تماما أن هذا الأمر خطير وهذا الكلام صعب والخطب جليل، لأجل ذلك كان يغشى على أبي هريرة. ثم أفاق فمسح وجهه فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل يوم القيامة يفصل بين العباد، فأول من يدعو قارئ القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله عز وجل لعبده قارئ القرآن: عبدي ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول القارئ: بلى يا ربي. فيقول الله عز وجل: فماذا عملت فيما علمت؟ فيقول العبد: يا رب قرأت فيك القرآن آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ثم يقول الله عز وجل: إنما أردت أن يقال، انتبه لهذه اللفظة، وقد قيل، إنما أردت أن يقال قارئ وقد قيل، كما سيقال إذا أردت أن تصحح الخطأ بلا نية أو بنية السمعة والرياء والنفاق والتشفي والانتصار للنفس والعجب والغرور وما شبه ذلك. أنت بتعمل العمل ده ليه؟ لكي يقول الناس قد قيل، سيقال عنك. إذا أردت أن تعظ الناس ليقال عنك واعظ، أبشر، سيقال عنك واعظ، ولكن هذا العمل ليس لله. فيقول الله عز وجل: إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. في رواية مسلم: اذهب خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالذي أنعم الله عز وجل عليه بالماء، فيقول الله عز وجل: ألم أوسع عليك ولم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فيقول العبد: بلى يا ربي. فيقول الله عز وجل: فماذا عملت فيما أتيتك؟ فيقول العبد: يا رب تصدقت ووصلت الرحم. فيقول الله عز وجل: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، منفق وقد قيل. يبقى أهم هذا المتصدق في عمله ابتغاء مرضات الله ولا ابتغاء مرضات الناس؟ فكن على حذر. وقالت الملائكة له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، اذهب إلى النار. ثم يؤتى بالثالث الذي يقتتل في سبيل الله تبارك وتعالى فيما يبدو للناس في الظاهر، فيقول الله عز وجل له سائلا هو أعلم بحاله: ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فيما قتلت؟ فيقول العبد: يا رب علمت أن الجهاد علي واجب فقاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله سبحانه وتعالى له: كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل اذهب إلى النار. ثم قال أبو هريرة: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلي وفي رواية على فخذي، فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار، والعياذ بالله، قبل المجوس، قبل اليهود، قبل النصارى، قبل المنافقين، أول خلق الله. لاحظ معي كلمة أول، أول خلق الله تسعر بهم النار، أولئك الثلاثة، لأنه افتقروا إلى نية أو كانت النية غير سوية. إذا رأيت خطأ، أنا أركز دائما على هذا الأصل، وأردت أن تصححه سل نفسك. فإذا اتفقت العلة الدافعة مع العلة الغائية فأنت مخلص. يعني ما الذي دفعك لتصحيح الخطأ؟ ابتغاء مرضات الله. طيب ماذا تريد بتصحيح الخطأ؟ ابتغاء مرضات الله. تساوت العلتان، إذن فأنت مخلص. واضحة؟ استحضر هذه النية، الإخلاص لله تبارك وتعالى، إذا أردت أن تصحح الخطأ. وأنا يعني أقول دائما: سبب انهيار أي عمل بدايته كانت لله، إذا انهار دون تحقيق أي ثمرة أو بعد تحقيق بعض الثمرات وانهار، فقد خالط هذا العمل نية سيئة، تبدلت النية. في بداية أمرك كانت نيتك حسنة، فتبدلت النية فانهار العمل، لأن الله عز وجل يتركك وشريكك في هذا العمل. وقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالله الله في النية، استحضر نية طيبة عند تصحيح هذا الخطأ. الأصل الثاني كما هو مدون في الورقات: اقرأ بصوت عالي، اقرأ بصوت عالي. الأصل أن تكون حفظت ما تناولت، أن تكون التخطئة مبنية على دليل شرعي لا للهوى. وذكرنا في ذلك مثل، طب من يذكر المثل وله جائزة؟ من يذكر هذا المثل وله جائزة؟ أن تكون التخطئة مبنية على دليل شرعي وليس للهوى، ليس لمجرد أنك رأيت فلان أخطأ في هذا الخطأ الذي ما علمته أنت تخطئه محض الهوى. من يذكر حديث محمد بن المنكدر عن جابر في صحيح البخاري: لما رأى محمد بن المنكدر جابرا يصلي وعليه ثوب واحد وباقي الثياب على المشجب، فأنكر عليه قال: تصلي في ثوب واحد؟ فقال: فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك ومن كان له ثوبان. تذكرت شخيما؟ أحسن، من كان له ثوبان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ففعل ذلك لقصد التعليم، فأنكر هذا الرجل على جابر رضي الله عنه محض الهوى، ليس معه دليل. الأصل الثالث: إدراك الخطأ أو إدراك أن الخطأ من طبيعة البشر، ودللنا على ذلك بطبيعة النساء، فالنساء جبلوا على الغيرة، فلاحظ أن هذه طبيعتها، فتعامل معها لأنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستمتعوا بهن على عوج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع: تغيير الخطأ ولو بكلمة، لا تبخل، إذا رأيت خطأ غيره ولو بكلمة واحدة. وضربنا أمثلة كثيرة طيلة هذا اللقاء. الأصل الخامس: اقرأ بصوت عالي، مراعاة البيئة التي حصل فيها الخطأ، يعني بيئة انتشر فيها الشرك بالله، انتشر فيها يعني الطواف بالأضرحة وما شبه ذلك، والتوسل والاستغاثة والذبح لغير الله والنذر لغير الله. فأنت إذا من الله عز وجل عليك بالعلم وتعلمت هذه الأمور وجئت تنكر عليهم في أول لقاء، ربما تضرب بالنعال. وسقنا أثر الشعبي عامر بن شراحي عليه رحمة الله، لما جاء من البصرة إلى الشام فدخل مسجدا فسمع قصاصا يقص، فقال: إن الله خلق صوران، ينفخ النفخة الأولى في الصور الأول وينفخ النفخة الثانية في الصور الثاني، على خلاف ولا أظهر قولي أهل العلم. فالشعب كان يصلي ركعتين فتجوز لما سمع القصاص اللي بيقول قصص اللي هو الواعظ، فقال: يا هذا، إن الله خلق صورا واحدة. طب أنت جاي ضيف في مسجد بلد في طريقك إلى الشام وهذا خطأ، فإذا أردت أن تنكر الخطأ أو تصححه صححه بضوابط. فلما أنكر الشعبي عليه رحمة الله على الواعظ أن الله خلق صورا واحدا، قام أهل المجلس عليه ضربا فما تركوه حتى قال: والله ده مش صور ولا صورين، دول 30 ولا 70 صور، سيبونا الله يرحمه. ها؟ فلا بد أن يراعى هذا الأصل جيدا، ألا وهو تغيير الخطأ ولو بكلمة. الأصل الخامس: مراعاة البيئة التي حصل فيها الخطأ. قلنا السادس: الحذر من تداعيات تصحيح الخطأ، الأصل السابع الحذر من مسالك الشيطان عند تصحيح الخطأ، فربما يوقعك الشيطان في شر عملك. يعني إذا أردت أن تصحح الخطأ وجدت فلانا يلعن فلانا، تذكرتم المثل؟ رجل خرج في الشارع قال ألا لعنة الله على فلان ابن فلان، هذا خطأ ولا لا؟ عندش تجيب لي بتاعي بعود اتفرجوا عليه. صلى على رسول الله. تفضل يا أخوان. يعني رأيت رجلا يلعن أخاه، هذا خطأ ولا لا؟ خطأ. ما الدليل على أن هذا الخطأ؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة من لعن مؤمنا فهو كقتله، وفي سنن الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فأنت قلت له يا أخي لا يحل لك أن تلعن أخاك المسلم لا سيما هو ابن أمك وأبيك، ما الذي جرى؟ أقول لك تعال أنا رضيتك إيه حكم، خلاص. فاحذر، صحح الخطأ وإن كنت لست أهلا للقضاء والحكم. وفصلنا في مسألة القضاء والحكم على جهل، وأن قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القضاة ثلاثة، كما عند الإمام أبو داود عند الإمام أبي داود من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنين في النار. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وحكم به، أما الذي في النار رجل عرف الحق ولم يحكم به، والآخر رجل حكم للناس بجهل. فكن على حذر واحذر من مسالك الشيطان. الأصل الذي يليه التفريق بين المخطئ أو بين الخطأ في حق الشخص وحق الشرع، وفصلنا في ذلك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسامح في حقه ولا يتسامح إذا كان الخطأ في حق الشرع في حق الله سبحانه وتعالى. الأصل الحادي عشر كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد. من يضرب لنا مثلا أو يذكر مثلا؟ ها، كلما كان الخطأ عظيم ينبغي عليك أن تصححه واعتنائك به أشد، اذكر دليل. أحسنت. أيوة ماشي. حاجة تانية، لما أقسم عمر بأبيه، ها، لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت لموت إبراهيم، حديث في البخاري حديث المغيرة بن شعبة، فهذا خطأ في العقيدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لهم الخطأ فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان الموت أحد ولا حياته. والحديث الآخر لما مر المشركون في غزوة حنين على شجرة ذات أنواط، فمر الصحابة على هذه الشجرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت إذا كان الخطأ في صلب العقيدة. الأصل الذي يليه عدم تأثر المعالج بما يرى أو يسمع للوهلة الأولى. الأصل الثالث عشر الإنكار على المخطئ الصغير بما يناسب سنه. الرابع عشر التفريق بين صاحب السبق في أعمال الخير ومنه ودونه. الخامس عشر جمع أدلة الباب الواحد قبل تصحيح الخطأ. السادس عشر التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين الخطأ الناتج عن الغفلة والتقصير. السابع عشر حسن الظن بالمخطئ إذا علم من حاله الصلاح. الثامن عشر اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بالتصحيح الخطأ. التاسع عشر ترك المراء والجدال والخصومات عند تصحيح الخطأ وعليك بقليل الكلام. الأصل العشرون إرادة المخطئ للخير لا تمنع من الإنكار عليه. وهذان الأصلان آخر أصلين تكلمنا فيهما التثبت وعدم العجلة أثناء تصحيح الخطأ، وضرورة معرفة الخلاف بين العلماء في المسألة والمراد التصحيح. قلنا أخواننا نبينا عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أروع الأمثلة في التثبت، يعني إذا سمعت شيئا وأنكرت واعتقدت أن هذا الشيء خطأ فربما تحكم بما تأصل عندك من علم فلا تتثبت ولا تتريث وهذا خطأ. وفي حديث حاطب بن أبي بلتعة في الصحيحين لما أرسل حاطب إلى أناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر النبي عليه الصلاة والسلام من همه فتح مكة، وقرأ الخطاب الذي كتبه حاطب إلى المشركين أمام حاطب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت النبي عليه الصلاة والسلام من حاطب فقال يا حاطب ما هذا؟ وقد رحل الصحابة وضربوا أكباد الإبل ليتثبتوا من حديث. فجابر رحل إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري في الشام كي يتثبت من حديث، وأبو أيوب الأنصاري رحل إلى مصر إلى عقبة بن عامر كي يتثبت من حديث، وشعبة رحل في شبه الجزيرة العربية على قدميه ليتثبت من صحة حديث، فالتثبت والتريث وعدم العجلة. طيب، ومعرفة أسباب الخلاف. كثيرا ما نسمع الإمام الفلاني خالف الإمام الفلاني، أبو حنيفة خالف الجمهور، مالك خالف الجمهور، ليس ابن سعد خالف فلان، وهذا يقضي بحكم وهذا يقضي بحكم آخر. قلنا أن هذا الأمر أمر قدري كوني، ولا يزالون مختلفين. هذا الخلاف له أسباب. ما أسباب الخلاف في المسألة المرادة الصحة؟ يعني أنت شفت مسألة، شفت أخوك مثلا يحرك أصبعه في التشهد في الصلاة، وأنت تعلمت عدم التحريك، والحديث مثلا ما فيش فيه تحريك، فهذا الذي يحرك عندك مخطئ، أو سمع الله لمن حمده يرسل يده وأنت تضع يدك على صدرك، ينزل على ركبتيه عند السجود وأنت تنزل على يديك. طيب، هذا عندك خطأ مثلا، فإذا أردت أن تصحح هذا الخطأ لابد أن تعلم أن في المسألة خلاف. لما تشوف المسألة تجد أن الإمام مالك وأحمد مثلا لهم فيه رأي، وأبو حنيفة والشافعي لهم رأي آخر. اختلف العلماء ولا لا؟ اختلف. ليه؟ ما أسباب الخلاف؟ قلنا هناك بعض الأسباب كما هي مكتوبة عندك فرقة بخط صغير، أن يكون الدليل لم يبلغ المخالف فحكم بخلاف الأصل، الدليل ما بلغوش أصلا. وذكرنا حادثة عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه أراد الذهاب إلى الشام رضي الله عنه، فسمع أن بها طاعون، فاجتمع المهاجرون والأنصار، قالوا بعضهم ندخل وبعضهم قال لا ندخل، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم به أي بالطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، وإن كان ببلد فلا تخرجوا فرارا منه. إذن فالذين حكموا بالدخول على الطاعون يعلموا السنة ولا لا يعلموها؟ لا يعلموها. طب خالفوا السنة ولا وافقوها؟ خالفوا السنة. خالفوا السنة محض مخالفة ولا خالفوا لأن الدليل لم يصلهم؟ خالفوا لأن الدليل لم يصلهم، أعزكم الله. وقلنا أثر علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما لما حكم بخلاف السنة في عدة أطول الأجلين، المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها، أي عدة تعتد بها؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، طب هذه واحدة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشر، طب هذه المرأة مات عنها زوجها وهي حامل في الشهر الثاني، يبقى تمكث 4 أشهر وعشرة ولا حتى تضع؟ هم يقولون حتى تضع أطول الأجلين. طب إذا كانت المرأة حامل في الشهر التاسع وزوجها توفاه الله، ما عدتها؟ تضع الحمل ولا 4 أشهر وعشرة؟ قالوا 4 أشهر بأطول الأجلين، وقد خالفوا بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدليل لم يصل. ما الدليل؟ حديث سبيعة الأسلمية وكانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، مات عنها في غزوة الفتح وكانت حامل في الأشهر الأخيرة فلن تنشب أن وضعت خلاص، فتجملت وتزينت للخطاب، فقال أبو السنابك ابن بعكة، أبو السنابل ابن بعكة رضي الله عنه، والله ما أنت بناكحة، يعني لا يحل لك الزواج حتى تنقضي عدتك 4 أشهر وعشرة. قالت فجمعت على ثيابي فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاني أني قد حللت، بمجرد أن هي وضعت وطهرت بعد النفاس قد حلت، إذا أردت أن تتزوج فلتتزوج. علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام ولا لم يخالفوه؟ ها، ردوا علي، خالف. ليه؟ لأن الدليل لم يصل. إذن فالتمس العذر المخالف بأن الدليل لم يبلغ. الأصل الثاني أن يكون الدليل بلغ، أو السبب الثاني ما هو مدون عندك، الدليل بلغ لكن لم يثق بناقله. قلنا حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها 3 تطليقات وكان زوجها يرسل إليها نفقة شعير فسخطت الشعير فتخاصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم أن هذه المرأة فاطمة بنت قيس لا نفقة لها ولا سكن. ليه؟ لأنها مبانة، طلقها زوجها 3 تطليقات فبانت منه بينونة كبر لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، والمبانة ليس لها سكنة وليس لها نفقة إلا إذا كان حال. فهذا الأمر وصل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في خلافته فقال أنترك قول ربنا، العمومات، عمومات النصوص في الإنفاق، لقول امرأة لا نعلم أذكرت أم نسيت، يبقى عمر رضي الله عنه خالف السنة ولا لا؟ ردوا عليه، خالف السنة. ليه؟ لأنه لم يثق بناقل الخبر. السبب الثالث من أسباب الخلاف بين أهل العلم أن يكون الدليل بلغه لكنه نسي. ذكرنا حديث عمر وعمار لما أجنب فتمرغ عمار في الصعيد الطيب في التراب وصلى وعمر لم يصلي، فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام علمهم سنة التيمم فنسي عمر في خلافته، فجاء عمار فقال يا أمير المؤمنين أنسيت؟ فقال عمار لا عمر لا أذكر. فقال عمار يا رسول يا أمير المؤمنين يعني أتذكر لما أرسلنا النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فأجنبنا وأما أنا فتمرغت في التراب وأما أنت فلم تصلي؟ فقال لا لا لا أذكر. إذن فعمر حدثت معه الواقعة ثم نسي، فيحكم بخلاف الدليل. السبب الرابع من أسباب الخلاف أن يكون الحديث بلغه وفهم منه الدليل على كده، أو لامستم النساء فهموا أن مطلق اللمس نقض الوضوء، يعني الواحد لو سلم على والدته بعد الوضوء انتقض وضوء، مش والدته من النساء صح ولا مش صح؟ وإذا مثلا قبل رأس أخته بعد الوضوء انتقض وضوء، هم قالوا مطلق اللمس. ومنهم من قال المس بشهوة، والصحيح أن المس في الآية أو اللمس في الآية معناه الجماع، وهذا قول ابن عباس، و روي بذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه قبل عائشة وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، وحسنه الألباني. السبب الخامس من أسباب الخلاف أن يكون الحديث الذي بلغه منسوخ. مثل إيه؟ ومثل إيه تاني؟ إنما الماء من الماء، يعني كان الرجل يجامع امرأته فإذا لم ينزل لا يغتسل صح؟ طيب هذا الأمر نسخ بحديث أبي هريرة أو حديث عائشة، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أو إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أو الوضوء مما مست النار. كان في أول الإسلام إذا أكلت أي طعام مسه نار توضأ خلاص، ثم نسخ بعد ذلك في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الدليل بلغ لكنه منسوخ، فيفتي أو يفتي المفتي بالمنسوخ ولا يفتي بالناسخ وهو لا يعلم. ماشي. السبب السادس من أسباب الخلاف أن يعتقد أنه معارض دليل. حد يجيب لي دليل؟ لابد أن تكتب وتذاكر، مهم. تفضل. حديث ابن عباس أعزك الله، ابن عباس قال إنما الربا في النسيء، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ظن أنه معارض فمن زاد أو استزاد فقد أربى. السبب السابع أن يستدل بحديث ضعيف، وده كتير جدا، تجد يعني فريق من الفقهاء يفتون في مسألة بالحل ويستندون إلى حديث ضعيف، مثل صلاة التسبيح حديثها مكذوب أو منكر، أو حديث كشف الوجه والكفين والحديث ضعيف بل مسلسل بالضعف معلل، حديث فيه علل كثيرة، أو مثلا من زار قبري وجبت له شفاعتي، الحديث ضعيف خلاص. إذن فأحاديث كثيرة ولا عزاء فوقه ثلاث خلاص، حديث ضعيف، فالحديث الضعيف يفتي به الفقيه ولا يعلم، ويخالف وهذا تجده كثيرا عند أبي حنيف عليه رحمة الله، يخالف أحمد والشافعي ومالك والثلاثة أصحاب مسانيد أصحاب حديث، الإمام أحمد محدث فقيه، الإمام مالك صاحب الموطأ فقيه محدث، الإمام الشافعي صاحب المسند فقيه محدث، الإمام أبو حنيفة لم يدون الحديث في عصره خلاص كده. إذن فهذه سبعة أسباب من أجلها يحدث الخلاف. الأصل الأخير الذي تكلمنا عنه في اللقاء الماضي معرفة أنواع الخلاف وحكمه وما يجب علينا تجاهه. قلنا أخواننا الخلاف نوعين، خلاف إيه وإيه؟ تضاد وتنوع. خلاف التنوع تعريفه أن يكون كلا القولين حق وصواب ولا يلزم من صحة قول بطلان الآخر ولا من ثبوت قول فساد الآخر، وله كم شكل؟ له خمس أشكال. الشكل الأولاني أن يكون كلا القولين حق وصواب ولا مرجح لأحدهما على الآخر، وضربنا مثال القراءات السبع المتواترة، إذا قرأ رجل بقراءة كما في حديث هشام بن حكيم بن حزام لما قرأ سورة الفرقان بقراءة وعمر ما كان يعلمها فكاد أن يلابده في الصلاة، فلما انتهى أخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله سمعته يقرأ بقراءة ما أقرأتنيه، يبقى الاثنين صح ولا لا؟ الاثنين صح. إذن أن يكون كلا القولين حق وصواب. الشكل الثاني أن يكون كلا القولين حق وصواب وأحدهما أرجح من الآخر. الشكل الثالث أن يكون كلا القولين حق وصواب ونشأ الاختلاف نتيجة التعبير عن العام ببعض أفراد الخاص. يعني اهدنا الصراط المستقيم، يقول بعضهم الصراط المستقيم طريق النبي عليه الصلاة والسلام، قال البعض الآخر لا ده القرآن والسنة، قال البعض الآخر لا ده طريق الصحابة، قال البعض الآخر لا ده طريق الشيخين. طب ما كل ده معنى واحد اللي هو الايه؟ الصراط المستقيم. وضربت مثلا إذا جاءك رجل أجنبي فقال لك أعطني خبزا فأعطيته رغيف شام، ودخل رجل ثاني رجل ثاني هو نفس الرجل فقال لك لآخر أعطني خبزا إدته صميط، وده اداله عيش بلدي، وده اداله عيش طويل، وده اداله عيش فين. مش كل ده يطلق عليه خبز؟ خبز. إذن فلا خلاف. الشكل الأخير اختلاف التنوع اللي هو تنوع الأعمال الصالحة. السبب أو النوع الثاني من اختلاف أو أنواع الخلاف خلاف التضاد. خلاف التضاد قلنا ينقسم قسمين، سائغ غير مسموم وغير سائغ مسموم. طيب هذا الأمر وهذه المراجعة مهمة، أريدك أن تأخذ هذه الورقات ثم تقرأها إلى أن يحين الدرس القادم. ليه؟ لأني أرى أو ألمس قليل من إخواني إذا عاين الخطأ وبشر الخطأ يعني يحتار يحتار. أنا الآن أصلت لك بعض الأصول تستطيع أن تمضي بين الناس وتفرق. طيب أصل الليلة وهذا الدرس والدرس الحادي عشر ما هو مدون عندكم في الورقات، اقرأ بصوت عالي اختيار. طيب يعني بغياب هذا الأصل تحدث طوام، فيتكلم الصغير باشتراء على الكبير، ويتكلم الوضيع بأسلوب ينافي الأدب والاحترام مع الكبير. وإذا اخترت الأسلوب المناسب مع الرجل المناسب فزت وغيرته، واستطعت أن تغير الخطأ الذي عليه، واستطعت أن تعلمه. إمام مسجد وقع في خطأ معين أو يدين الله تبارك وتعالى بأمر هو مخالف، أنت أردت أن تغير هذا الخطأ، اختر أسلوب يناسب وضعه، اختر أسلوب يناسب مكانته، يناسب سلطانه، وراعي هذا الأمر. وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأكتب مثلا، من كان معه قلم فليكتب. يعني روى الإمام النسائي والحاكم والطبراني وابن حبان وأبو داود والإمام أحمد عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحولي عن الصنابحية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال اسمع: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: يا معاذ والله إني أحبك. فقال معاذ: يا رسول الله وأنا أحبك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أوصيك لا تتعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظر إلى أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ بن جبل رضي الله عنه. ماذا فعل؟ أخذ بيده، والأخذ باليد فيه شيء من الرأفة والرحمة والتودد والرفق والحب. فإذا أخذت بيد أخيك سرقت قلبه وخطفت لبه، وربما استرعاك كل حواسه. ثم ماذا قال النبي لمعاذ؟ يا معاذ والله، وهو الصادق، فلماذا يقسم؟ والله إني أحبك. إذن فبعد هذه الكلمات التي بها يتودد النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، بعدها كلام سيدخل قلب معاذ في اتجاه واحد. ليه؟ لأنه معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن البصري. من مناقبه قال النبي عليه الصلاة والسلام: استقرئوا القرآن كما عند البخاري من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسلم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، أحد السبعين الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة، وكان أميرا للنبي عليه الصلاة والسلام في اليمن، مات عليه رحمة الله رضي الله عنه في طاعون عمواس. كان له قدر ومكانة. فماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يأخذ بيده ويتودد إليه ويقول: يا معاذ والله إني أحبك. ها؟ إعطاء كل ذي حق حق. يعني ينزل ربنا سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر خلاص، ثم يدعو. يعني ربنا يتودد لك، مش ربنا اسمه الودود؟ الودود، سبحان الله، من أسمائه سبحانه وتعالى الودود، يتودد إليك وهو مستغن عنك. فإذا وافقت ربك وأنت تصلي غفر لك، أجيبت مسألتك. شفت الأسلوب؟ اختيار الأسلوب المناسب مع الشخص المناسب. مثال آخر، أكتب. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفي التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي، الآخر الآخر التحيات. انظر إلى الأسلوب، كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب لعبد الله بن مسعود؟ ماذا فعل؟ أخذ بكفه فوضعه بين كف النبي عليه الصلاة والسلام، زيادة في التودد ومبالغة في الحب والرفق والعطف واللين. يا أخي تصورها أنت كده، أنت لو ماشي وجدت واحد ابتسم في وجهه وهش لك وبش وأخذ يدك إذا صافحته بين كفي بحرارة، يعني هذا الأمر سبحان الله وسيلة، القلب يلين مش كده ولا إيه؟ قلب يلين ويستعد القلب لسماع هذا الكلام الذي سيتفوه به أخوه، لأنه أخذ بالسبب وأعطاك حقك وأعطاك قدره واختار أسلوب معين. تيجي تقابله إيه ده؟ أنت أخطأت، أنت قنبت في الفجر، والفجر ما فيش قنوط، وأنت مش عارف إيه، لن يأخذ منك ولن يسمع منك. إنما إذا تبسمت في وجهه وأخذته وأمسكت بثيابه أو أمسكت بيده وضعت بين كفيك، والله يا أخي إني أحبك في الله، يعني وأنا أدعوك إلى طعام الغداء عندي، والله لا، والله لا، لا لن آكل حتى تأتي. ليه بتعمل الكلام ده؟ تعطيه حقه خلاص حتى يظن فعلا أنك تبغي الخير، ثم تؤثره على نفسك مرات، ثم إذا جاء إلى بيتك بعد أن دعوته إلى الطعام تقطع اللحم وتعطيه في فيه، والله لا تأكل، والله لا تأكل. لما أنت ماذا تريد؟ لا تريد منه أموال، ولا تريد منه جاه، ولا تريد منه تزكية، إنما أردت تصحيح خطأ معين. والله ثم والله لو رأى الله عز وجل منك هذا الأمر لغير بك كثير، ولكن نحن نفتقر إلى هذه النية الطيبة، ثم نفتقر إلى هذا الأصل. مثال آخر، انظر في صحيح الإمام البخاري والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. لما بتمشي مع واحد وتإيه خلاص تحطه تحت كنفك أو بعض ثيابه، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شوف الأسلوب قبل الكلام. لو أنا جيت قلت لك الكلام ده مرة واحدة تقول لي ليه مش هنعيش الغريب، يعني لا هعيش ولا هتجوز، إيه يا عم بلاش تزمت، بلاش تشدد، بلاش تنطع، ما ربنا خلق الدنيا ليه؟ بعدين يقول لك إيه خذ نصيبك من الدنيا، سبحان ربي العظيم. إنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن بلاش كلمة يا صلاتي، أراد أن يستحوذ على قلب ابن عمر وفؤاده وعقله بهذه الفعلة. ماذا فعل؟ أخذ بمنكبه، حضن. يلاحظ أن ابن عمر كان في في الحادية عشر أو الثانية عشر، في العشر الثانية من عمره، 11 12 13 سنة، فالكلام هيكون صعب عليه، ده لسه في مستقبل عمره، لسه في مستهل عمره، يعني يريد أن يفعل كذا، يريد أن يفعل كذا، وعنده طموحات. فلما يأتيه الناس يقول كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب سبحان الله دخل من باب وخرج منه، يعني إذا جاءك ضيف غريب عن البلد ماذا يفعل؟ يفتح له الباب يأكل أو يشرب ثم ينصرف. فالكلام قوي، ولكن الفعل، فعل المناسب والأسلوب المناسب في الوقت المناسب مع الشخص المناسب، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر، وضع يده على منكبه وقال له هذه الكلمة. مثال آخر وبه يتضح هذا الأمر أيضا، ما رواه البيهقي في دلائله، دلائل النبوة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى على بني عبد الله، قبيلة اسمها بنو عبد الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم فاقبلوا دعوته. انظر قبل أن يدعوهم إلى الإسلام ماذا قال؟ إن الله قد أحسن اسم أبيه، بيفتح معهم مجال، بيتودد إليه. إخواننا الخبراء في الدعوة الفردية لا نظير لهم في مثل هذا الأمر. الدعوة الفردية إحنا افتقدناها للأسف. الأخ الآن نفسي نفسي، الدعوة الفردية أفضل وأعم من الدعوة الجماعية، وما بدأ الإسلام إلا بالدعوة الفردية. الدعوة الفردية أن كل واحد لا يأتي لحاله، يدعو الآخرين لهذا الخير. إذا أردت أن يكون هذا الرجل سني من أهل السنة ويفهم الدين فهم صحيح ويتذوق طعم الإيمان، أدعوه دعوة فردية بأسلوب طيب. أخواننا متخصصين في هذه الكلمات، يجد الشخص ما شاء الله إيه النور ده، ووشه مظلم، وربما يكون مدخن ويشرب خملك ما شاء الله، إيه النور ده، نور بيشع من وشه، بيفتح إيه مجال، والتاني ده بيغني وده بيرد عليه، خلاص يسرق قلب هذا الذي يتكلمون معه. هذا أسلوب النبوي. يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيه فاقبلوا دعوته. مثال آخر ما رواه الإمام البخاري في كتاب الأيمان والنذور عن عبد الله بن هشام قال: كنا نمشي مع رسول الله وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب. تخيل انت كده ماشي مع واحد بتحبه أو يعني عايز تؤثره، تروح مشبك إيدك في إيده كده، بتحصل زي الجماعة. الواحد ماشي مع الست بتاعته في البيت في الصالة، مش هيمشي معها في الشارع كده، مش ممروءة يعني، مش مع مراته في الشارع كده ما ينفعش، ولا يتأبطها، لا، ها دليل على الحب. وهو آخذ بيد عمر، لأن الكلام صعب، لأن عمر سيقول: يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. ولأن هذه صعبة أراد النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يحبه حتى أكثر من نفسه، فماذا فعل؟ أخذ بيده. أسلوب مناسب مع الشخص المناسب يهيئه للكلام. أنت اسأل نفسك على طيلة المدة اللي أنت ربنا من عليك بيها وعرفت طريق الحق، اتبعت الأسلوب ده مع كم واحد؟ في بداياتك أنت اتبعت الأسلوب ده، أنا عارف أحيانا كده بس كسلت، لا، عمرك ما هتغير الخطأ بأسلوب جاف، بأسلوب فظ، بأسلوب غليظ. يا أخي هذا سلطانه، القبلة دي بتاعته معين، تستطيع بعد فضل الله تبارك وتعالى عليه أن تغيره تماما، يعطيه قدرة، يختار الكلام المناسب الذي يوافقه، يعني على الأقل شابة شيبة في الإسلام. اختيار الأسلوب المناسب مع الشخص المناسب. مثال سادس، أنا كتبت لك أكثر يعني ثلاث أمثلة فقط، المهم يرسخ في قلبك وفي عقلك مثال واحد، أنا عايز مثال واحد بس يرسخ. مثال ثالث رواه الإمام مسلم في صحيحه والبيهقي وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، خلي بالك، ألا تستعملني؟ يعني أبو ذر وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤثر، فقال: ألا تستعملني، اجعلني وزير، ناظر، والي، يعني خليني أي حاجة. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ربت على كتفه فقال: يا أبا ذر، شفت الفعل الأسلوب قبل الكلام، يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. شفت الفعل؟ أنت لما تيجي مثلا تقول لي أنا هعمل كذا أو اديني كذا، أقول لك: لا لا لا، أنت ما تنفعش، ليه؟ ناقص إيد، ناقص رجل، وأنت مين أصلا اللي عملك رئيس علينا، ومين اللي قال لك اعمل؟ لأن أسلوبك كان فظ، صح يا أخوانا؟ إنما لو طبطبت عليه وقلت له: يا أخي والله أنا أحب لك ما أحب لنفسي، والله هي صعبة، إن أردتها هي لك، عايز تخش الإمامة هي لك، بس والله أنا أحب لك ما أحب لنفسي، هي صعبة يا أبا ذر إنها أمان. طب شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل مع الأشعريين الآخرين اللذين دخل مع أبي موسى الأشعري، والحديث في صحيح الإمام مسلم، وطلب نفس الطلب: يا رسول الله ولنا بعض ما ولاك الله. ماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بجفاء؟ إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحدا حرص عليه. ليه؟ هذا الأسلوب يوائمهم، يناسبهم، لأنه جاء بكبر، جاء بخيلاء، جاء بعنتري، خلاص، فتحين الفرصة. أنت هتقدر تأثر على اللي قدامك بالشخص، بالصوت العالي، ابنك إذا دللته أحيانا فسد، وإذا عاقبته وقسوت عليه فلح. أي الأسلوبين ستختار؟ أنت أعلم، فكن على حذر. يكفي هذه الأمثلة في الأصل الذي نريد أن نوصله في هذه الليلة. أصل هذه الليلة ما اسمه؟ اقرأ من الوقت. اختيار الأسلوب المناسب. طيب الأصل الذي يلي، اقرأ بصوت عالي. عدم تضخيم الخطأ والمبالغة في تصويره. أحيانا يخطئ الأخ خطأ، باقي الإخوة ربما يقيم الدنيا ولا يقعدوه، ده عمل وعمل يضخم الخطأ، والخطأ لا يعني هين، ربما يعالج بكلمة ويتناقل هذا الكلام ويتناقل هذا، وهذا يحدث بما سمع وهذا يحدث بما سمع، وكفى بالمرء كاذبا. بيحصل عم الشيخ؟ بيحصلش؟ بيحصل. كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا عدم تضخيم الخطأ، حتى ولو كان الخطأ أصلا ضخم، إنما هونه. إيه يعني عادي؟ ما الدليل على ذلك؟ ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين صحفة فيها طعام، صحفة إناء فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ووضع فيها الطعام، ماشي، وهو يقول: غارت أمكم، كلوا، غارت أمكم. فحبس الخادم حتى أتي بصحفة من بيت التي كسرت الصحفة، خلاص، فدفعت إلى التي كسرت صحفتها وأبقى المكسورة في بيت التي كسرت. الكلام واضح؟ طيب هذا الخطأ أحيانا إذا حدث عند بطل من الأبطال، من الذي تزوج أكثر من واحد، ها، وازداد الأمر بطولة وكانوا في مكان واحد، ماشي، في بيت واحد أو في بيوت قريبة، ففعلت هذه المرأة هذه الفعل، ماذا سيصنع؟ سيقيم الدنيا ولا يقعدها، ربما يضربها ضربة مبرحة، وربما يتطاول عليها، وليس من النبل وليس من المروءة أن يضرب الرجل امرأته، وإذا ضربت فلا تكسر عظما ولا تخدش لحما. المهم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كسرت أم المؤمنين صحفة فيها طعام لأم مؤمنين أخرى؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يجمع الطعام ويجمع فلق الصحف ويقول: غارت أمكم، خلاص مسألة خلصت. لا يضخم الخطأ. أمر آخر في سنن الإمام أبي داود: دخل رسول الله حتى الجفاء وصل لعدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلي مش بدعة، ما تخافش. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط من الأنصار فوجد جملا، فحن الجمل لرسول الله، فجاء الجمل إلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، فشكى الجمل صاحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين رب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال: إن الجمل اشتكى لي أنك تجيعه. ده خطأ ولا مش خطأ؟ ها؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا لا نضخم الخطأ، خلاص أكله ما تحملوش أكتر من طاقته. يحصل بقى أمر هنا، فلان بيعمل، فلان تصور ده ما عندوش رحمة يا أخي، وده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم، والخطأ إن كان قليل يصبح في المساء سبحان ربي العظيم. إيه اللي حصل يعني؟ إيه اللي جرى؟ إيه اللي جرى؟ إذن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عدم تضخيم الخطأ والمبالغة في تصوير خطأ، ولكن نستطيع أن نقتل هذه الفتنة في مهدها إن حدثت، أو نسكت هذا المتكلم في هذا الخطأ برد بسيط: غارت أمك، إن الجمل اشتكى لي أنك تجيع. والأمثلة كثيرة، لا أريد أن أطيل في الأمثلة، ولكن يكفي أن يرسخ في ذهنك مثل واحد. الأصل الثالث والأخير في هذه الليلة، اقرأ بصوت عالي: تجنب إشعار المخطئ بأنه خصم، ومراعاة كسب الأشخاص أهم من كسب المواقف. صلوا على رسول الله. أحيانا إذا رأيت أنت خطأ معين، السلسلة اسمها أخطاء المسلمين، كيف عالجها النبي الأمين، إذا رأيت خطأ وأردت أن تعالجها فاستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فربما تحدث مقتلة ومعركة وجدال وخصومة معك ومع المخطئ. ليه؟ لأنك أشعرت أنه خصم، أشعرت أنه خصم، لم تشعره أنه إنسان مهم. مع مراعاة كسب الأشخاص، كسب الشخص ده أهم من الخطأ. طب ما الدليل على ذلك؟ صلوا على رسول الله. في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ، عارف العباية وتخينة، فسار أعرابي وراءه فجبز النبي صلى الله عليه وسلم جبزة شديدة حتى رأيت أثر الجبزة في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت بقى ايه، ما انتش لابس حاجة قطن، لابس حاجة صوف وشديدة، وواحد جه بكل قوته من وراك وشدك كده هتتلفت ثم قال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. الرجل ده أخطأ ولا لا؟ أخطأ، ولكن انظر كسب الأشخاص أهم، ولا يشعر النبي عليه الصلاة والسلام المخطئ أنه عدو، فماذا فعل؟ ابتسم، ابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بجعالة، مش يضحك لا، واداله فلوس. طب بالله عليك هذا الأمر يؤثر في قلب المخطئ ولا لا؟ يؤثر ولا ما يؤثرش؟ إنما لو رديت عليه الكلمة بكلمة وحسسته أنه عدو هنطلع من غير ما نستفيد بحاجة، مش هنصحح الخطأ، بل الأمر هيبقى مقتلة والناس هتاخد فكرة دول يا عم دول ناس متزمتين، وده لا مش ده بيحصل. طب صلوا على رسول الله. مثال آخر ومن الواقع، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء أعرابي فدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، فقال العربي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. خلاص كده. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لقد تحجرت واسعا. مهم، فصلى ركعتين ثم بال في ناحية المسجد، كشف سوءته كده وتبول في ناحيته، فكاد الصحابة أن يفتكوا به، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزرموا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. شوف الأعرابي ده لما غلط غلطتين، بال في المسجد وحجر رحمة الله، اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد، خالص. ليه؟ لأن الناس دي وحشة، الناس دي بيتنرفزوا علي، والناس دي سبحان الله كل ما بغلط بيقطعوني ما بيفوتوليش حاجة خالص، الله إلى آخر. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم برفق ولطف مع مراعاة كسب الأشخاص. أهم حاجة عند النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، لا يجعله ندا، بل إذا كان كافرا، كافر نعم. يعني لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ومعه عبد الله بن رواحة ومعه بعض المسلمين، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر على مجلس فيه هذا الرجل ينظر إليه في قومه، كانوا ينصبونه، رجل له كلمة وله وجاه وله شرف وله سن ومنزلة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على بغلته ثم جلس في المجلس فذكرهم بالله وعظهم، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: يا هذا لا تخشانا في مجالسنا بما نكره، من أتاك فحدثه ومن لم يأتك فلا تؤذيه بكلامنا أو فلا تؤذيه بكلامك. فقام عبد الله بن رواحة قال: بلى يا رسول أو لا يا رسول الله، اخشانا في مجالسنا إننا نحب ما تتكلم به إلى آخره. فهداهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم انطلق إلى سعد فقال: يا سعد أسمعت ما قال أبو الحباب؟ عارفين مين أبو الحباب؟ عبد الله بن أبي بن سلول. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيكنيه؟ والكنية مدعاة للألفة، كسب كسب الأشخاص أهم من كسب الموقف. المسألة مش مين اللي يغلب، دي مش مناظرة، أنت الصح ولا أنا الصح، لا ده أنا عايز أكسبك. ليه؟ مش هاخد منك فلوس، أنا أدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وأنا مستفيد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنت مستفيد. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام رغم أن عبد الله بن أبي سلمة فعل في النبي عليه الصلاة والسلام الأفاعيل، ورغم ذلك يقول يا سعد أما سمعت ما قال أبو الحباب؟ انظروا إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام، مراعاة كسب الأشخاص مش كسب المواقف. طيب، وفي السير في سيرة ابن هشام عن إسحاق رحم الله الجميع أن عتبة وكان سيدا في قومه أبو الوليد دخل المسجد مرة الكعبة، ودخل إلى نادي من نوادي قريش، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده، فقال عتبة بن ربيعة يا معشر قريش ألا أقوم فأكلم محمدا عليه الصلاة والسلام فأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فيكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة، وشعر القرشيون الكفار أن شوكة المسلمين تزداد وتقوى وتكثر، فقالوا بلى يا أبا الوليد قم فكلمه. فقام عتبة بن ربيعة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال يا ابن أخي إنك جئت قومك بأمر عظيم، كفرت به آبائهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم وكفرت به من مضى من آبائهم، اسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. شوف خلي بالك ده خطأ فظيع، ورغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يراعي كسب الشخص. قال قل يا أبا الوليد أسمع. فقال عتبة يا ابن أخي إن كنت تريد وما جئت به بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى صرت أكثرنا مالا، يعني لو أنت عاوز بكلامك ده عن توحيد الله ونبذ الأصنام والأوثان ودعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إن كنت تريد بهذا الأمر الإسلام مال فلوس جمعنا لك من أموالنا حتى صرت أكثرنا مالا. ثم يكمل عتبة بن ربيعة ويقول وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا. لو عايز تبقى رئيس مش عضو مجلس شعب، ده انت لو عاوز تبقى فوق سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. خطأ برضه هو. وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا ملكناك علينا جعلناك الملك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه يعني مس من الجن طلبنا لك الطب وبذلنا فيه من أموالنا حتى نبرئك منه فربما غلب التبع على الرجل حتى يداوى منه. شوف خلي بالك عتبة بن ربيعة عمال يخطئ في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يخطئ في حق النبي. هل اغتاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رد عليه؟ ولكن سكت وأنصت حتى انتهى، مراعاة كسب الأشخاص مش الموقف، مش مين اللي يكسب، ما هيش مصارعة، ما هيش محاجة، انتوا غلط لا احنا غلط، انتوا مسيسين لا انتوا خارجين، انتوا مش عارف، لا لا لا. تستطيع باللطف والرفق واللين والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، ده في المشركين. تستطيع ان تسرق لبه وتخلب فؤاده او تأخذ فؤاده الى زمامك وانت تقود الامور. فلما انتهى عتبة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الوليد برضو بايه بيكنيه ألفة ومحبة، يعني معلش ما يصحش مثلا أجي أقول للعم الحاج يا عم إبراهيم يا إبراهيم، لا إنما أكنيه أقول له يا عم الحاج إبراهيم أو يا أبو فلان، محبة ألفة مش كده ولا إيه؟ شفت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعتبة بن ربيعة الذي جاء يدعوه للكفر أي شيء، شوف أطلب أي شيء تناله إلا أن نقول لا إله إلا الله، مش عايزين يقولوه، اطلب فلوس اطلب ملك اطلب شرف اطلب اي شيء الا ان تقول تعالوا الى كلمة سواء. ورغم ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بلطف ورفق فمراعاة كسب الاشخاص افرغت يا ابا الوليد خلصت كلامك؟ مش احنا ده يتكلم كلمة يقول له بس استنى يقطع وانت لا لا لا لا ما يصحش. وهذا الذي يحدث ده هذا امر مختلق، وخلي بالك يجيب لك الاتجاه المعاكس ويجيب لك اتنين يقعدوا يشتموا بعض ويتنحروا وقناة الجزئية. ايه يا اخوانا في ايه؟ والاسف انك تجد عالم دين ده بيتكلم باسم الدين وده بيتكلم باسم الليبرالية العلمانية وعمالين ينطحوا بعض. طب الولد الصغير ده هيتعلم ازاي يسكت؟ هيتعلم ازاي يسمع، هيتعلم ازاي ادب النقاش. بيحصل انا بجيب الكلام ده من عندنا، ده بيتكلم وده بيتكلم وزعيق وشتيمه. لا لا لا لا لا لا لا لا، لم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. العشاء. طيب اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وانا اشهد ان لا اله الا الله رضيت الله الله اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله من والاه. اذن ايها الاحبه، فهذا الاصل يعني خطير، تجنب اشعار المخطئ بانه خصم ومراعاة كسب الأشخاص أهم من كسب المواقف. تدرسنا في هذه الليلة ثلاثة أصول إلى جملة الأصول التي درسناها قبل ذلك، فنرجو يعني مراعاة القراءة فقط. لا أقول لك احفظ، ولكن نحن نتحمل أعباء التصوير وكتابة هذه الورقات، فاقرأها، اقرأها فقط ودارسها بين الفين والفين. تدرسنا في هذه الليلة اختيار الأسلوب المناسب مع الشخص المناسب، الأصل 24 عدم تضخيم الخطأ والمبالغة في تصويره، الأخير تجنب إشعار المخطئ بأنه خصم ومراعاة كسب الأشخاص أهم من كسب المواقف. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يتقبلنا في الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن يعني نتكلم في أمر مهم، نجيب على بعض الأسئلة ثم نختم. يقول: هل يندرج تحت الأصل الأول اللي هو الأصل 23 اللي هو إيه؟ بص كده في ورا عندك، أول أصل للاتي اختيار الأسلوب المناسب مع الشخص المناسب. يقول: هل يندرج تحت هذا الأصل استخدام الشدة مع المبتدع أو صاحب البدعة للتحذير من فكره؟ نقول أحيانا، وقلت هذا في ثناء الكلام، إذا كان لك ولد الشدة معه تنفعه، هل تستخدم معه الشدة؟ نعم. اللين معه يضره، هل تستخدم معه اللين؟ لا. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا، استعمل معهم الشدة ولا لا؟ استعمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم الشدة. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أمر ألا يكلمهم الناس، بل كان الرجل إذا أقرأ عليه السلام لا يرد عليه الصلاة والسلام، وفار وأمر أن يفارقوا نساءهم صلى الله عليه وسلم. فاستعمل معهم الشدة، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشدة مع بعض الصحابة لما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن خالدا رضي الله عنه يعني يسبهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، كما في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشدة مع الرجلين اللذين قال على ماعز بعد أن رجمه النبي صلى الله عليه وسلم وتاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة وسعتهم، قال رجل لأخيه: أرأيت هذا الذي ستر الله عليه فأبت نفسه إلا أن يرجم رجم الكلب؟ اغتابه. فماذا فعل رسول الله؟ تعامل معهم بالشدة، قال: أين فلان وفلان؟ ها نحن يا رسول الله، كلا من جيفة هذا الحمار. فتعامل النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا بهذه أو بهذا الأسلوب، لأنه يعلم أن هذا الأسلوب يقوم هذا الشخص. إذن فيجوز ذلك إذا عرفت أن في هذا الأسلوب مصلحة. طب إذا كان في هذا الأسلوب مضرة ما تعملوش. إذا عرفت أن استخدام الشدة مع هذا الشخص يضر لا ينفع، لا تستخدمه. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله أعلم. يقول أو تقول: ما هو تعليقك على الأحداث الجارية حول النقاب، وبماذا تنصح بنات المسلمين المنتقبات، وجزاكم الله خير وجزاكم مثل. أقول: الفتوى الأخيرة المعول عليها في مشيخة الأزهر لجنة البحوث والإفتاء قالوا: النقاب من الدين. وقال فضيلة الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر: الفتاة المنتقبة إذا كانت في مدرسة بها فراش لها أن ترتدي النقاب، ولا يحق لأحد أن يأمرها برفعه، يا شيخ الأزهر. وأما إذا كانت تجلس في فصل كله بنات والمدرسة أنثى فليس لها حق أن تسدل النقاب، وهذا تحصيل حاصل كما كان شيخنا الفارس الهمام قائد كتيبة الدفاع عن السنة قال: هذا تحصيل حاصل، لأن ما فيش بنت هتقعد بنقابها وسط البنات. وإذا كان الأزهر ومشيخة الأزهر هو المعول عليه في هذا البلد، فلماذا لا نسمع كلام مشيخة الأزهر في الأمر ده؟ يعني أنا عايز أفهم لماذا تنطع وتشدد وزير التربية والتعليم؟ يعني هذا الأمر من الدين، وقاله مفتي الجمهورية، وقاله مشيخة الأزهر، وخرجت فتوى من مشيخة الأزهر مكتوبة، خلاص. فلا يحل لأي أي أحد في أي مكان أن يعارض هذه الفتوى، لأن مؤسسة الأزهر هي المعول عليها. فالبنت المنتقبة إذا ذهبت إلى الامتحان وأمرت بأن تخلع النقاب لا تخلع، لأن هذا الأمر الآن أصبح سياسة من الآخر. هل معه منشور؟ ليس معه منشور بذلك. وإن أراها منشور ملفق تريه منشور تريه الفتوى، وأنا أنصح إخواني أن يحصلوا على هذه الفتوى وصوروه، فتوى مشيخة الأزهر الشريف نسيت رقمها، سيادة المفتي الشيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي فضيلة الإمام قال هذا الكلام، تحطه في عين خلاص. ثم يعني القضية مش مسألة أن أنا أخلع، هذا حرب، هذه معركة. فكلما وضع الدين في كفة، وضعت الدنيا في كفة، أخطر الدنيا. مثل الأخ، أنت جاي تشتغل، احلق دقنك تجي تشتغل، حاضر. جنب عمر أفندي في مدغمر رجل نصراني عنده محل ملابس كبير، هذا من زمن. فكلما ذهب أخ ليعمل عنده، وخلي بالك ده إيه، من أهل الكتاب نصران، فذهب أخ ليعمل عنده، ضاقت به الأحوال، ضاقت به الأرزاق، ويجوز التعامل مع النصارى في عدم أمن الولاء، مع أمن الولاء والبراء. فقال له، خلي بالك، قال له صاحب المحل، طب احلق دانك وتعال. فحلق، فلما حلق لحيته وذهب قال فرطت في دينك بسهولة، يبقى حتفرط فيه وفي دكاني بسهولة. ايه رأيكم؟ طب أمر تاني، نفس الراجل يعمل عنده أخ بس ما كانش ملتحي، كان ملتزم الصلاة، ملازم الصلاة، فإذا أذن لصلاة الظهر يقفل المحل ويروح يصلي. وصاحب المحل النصراني خد على كده، فسافر صاحب المحل في سفرة طويلة، فدار المحل أخوه، فلما حانت الصلاة الأخ المسلم رايح يصلي وقفل الدكان، أخو النصراني انت رايح فين؟ قال له هصلي، قال له ما فيش صلاة، هتسيب الناس؟ قال له أنا متعود على كده بقالي 17 سنة مع أخوك. قال له أخويا قوم وأنا قوم. المهم حدث بينهما خلاف، فترك المسلم العمل عند هذا النصراني. فلما جاء صاحب المحل أخي الكبير قال له فين الشيخ حمدي؟ قال له الشيخ حمدي طرد. قال له شمعنا؟ قال له كل شوية يقفل المسجد، يقفل المحل ويروح يصلي في المسجد، احنا فتحينها بقى ايه؟ قال له يا ابني سيبه يصلي، طول ما هو مع ربنا هيحافظ علينا وعلى فلوسنا. ايه رأيكم؟ فكلما وضع الدين في كفة والدنيا في كفة أفرط، لا ما ينفعش. فهذه الأخت تتق الله تبارك وتعالى، وأنا لا أقول كباقي المشايخ تلبس الماسك وما شابه ذلك، لا. أم فضلت، أم هقولك بس، أم الرئيس محمد حسني مبارك كانت إيه؟ كانت دكتورة، ورغم ذلك أنجبت لنا رئيس الجمهورية حفظه الله. فمش شرط يعني البنت تطلع فوق، ما اخرتها الايه؟ اخرتها الايه؟ هي دي ام رئيس الوزراء، كانت ايه؟ ورغم ذلك انجبت لنا رئيس الوزراء. انا بضرب لك امثله حيه اهي، خلاص. فالبنت اخرها الايه؟ فلا تترك، لا تترك دينها، والله عز وجل سيثيبها، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله اعلم. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كان الشخص مسافر وجمع بين الصلاتين العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب، فلا يقول أذكار دبر الصلاة؟ لا، يقول أذكار دبر الصلاة، نرجو توضيح ذلك. أقول يا أخوان، القصر إذا أراد الرجل أن يقصر الصلاة فيجمع صلاة الظهر مع العصر، جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وسط في وقت العصر، كل صلاة ركعتين، الظهر اثنين، وبعدين ينتهي من الصلاة ويقوم ويقيم الصلاة ويصلي العصر ركعتين، والمغرب ثلاثة والعشاء اثنين، إما في وقت المغرب تقديم وإما في وقت العشاء تأخير، ويقول أذكار الصلاة دبر كل صلاة. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو توضيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. السدل والله أعلم أن يرتدي الرجل حلة كساء لا يظهر منه شيء إلا رأسه خلاص ويديه داخل الكساء أعزك الله جلبية خلاص أو قطعة قماش مفتوح منها الرقبة بس خلاص يبقى إيده فين جوه إيه إيده جوه جسمه هذا السدل منهي عنه في الصلاة وكذا اشتمال الصماء أيضا منهي عنه في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه نعم يدفع الشيطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التثاؤب من الشيطان تثاؤب يعني ما تجد التاو ما تفتحش بقك لأن الشيطان يضحك عليك فادفعه عنك ما استطع وأما التلفظ بالاستعاذة بعد التثويب أو بعد التثاؤب هذه بدعة يعني كلما تثاؤب وفتح فاه خلاص يستعذ بالله لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يضرأ هذا التثاؤب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فليدفع عنه هذا ما استطاع طيب يقول أو تقول هل نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السيدة عائشة نعم لم ينزل الوحي في لحاف امرأة قط إلا في عائشة رضي الله عنها ثم وعلى من نزل عند زوجات النبي أم سلمة رضي الله عنها نزل الوحي في لحاف أم سلمة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذه خديجة تأتيك معها إداوة فيه إدام أو طعام فأقرئها مني السلام ومن ربها السلام الله أكبر شفت امرأة ربها سبحانه وتعالى يقرئها السلام أنا عايز الكلام يخش المحل ربنا سبحانه وتعالى يقرئ خديجة مع أمين وحي السماء على أمين وحي الأرض السلام خديجة امرأة بالله عليك بالله عليك هل عملت عمل خفية بينك وبين ربك تستحق أن يذكرك الله عز وجل سأل نفسك هذا السؤال وأنا طبعا أسأل نفسي هذا السؤال سؤال آخر يقول إذا دخلت المرأة المسجد وجدت الجماعة وهي لم تصلي السنة اللي هي تحية المسجد هل تصلي الفرض ثم بعد ذلك تصلي تحية المسجد أم ماذا تفعل نقول لا الركعتان اللتان يطلق عليهما تحية المسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يركع ركعتين فإذا صليت الصلاة المفروضة سقط عنك صلاة ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة سمعت الإقامة ما تصليش لوحدك ما تحدثش صلاة طب أنا فضل لي دقيقتين وخلص أكمل هذه الصلاة والله أعلم تقول أرتدي النقاب كامل هل يجوز لي أن أرفع البيش عن عيني وأن أركب السيارة لأقرأ المصحف إذا أمنت المرأة الفتنة ونظر الرجال إلى عينها فلتفعل وإلا إذا لم تأمن فلا تفعل تقول إن الله لا يستحي من الحق امرأة عندها سلس هل يجوز لها جمع الصلاتين بوضوء واحد أم تتوضأ لكل صلاة لا السلس يعني هذا مرض سلس البول أعاذكم الله تبارك وتعالى منه والسامعين يعني يبتلى الرجل بانفلات في البول أحيانا أو المرأة فلا يستطيع أن يتحكم في هذه العضلة القابضة فهذا الرجل وهذه المرأة تتوضأ لكل صلاة قبل الصلاة مباشرة والرجل يتحفظ أو المرأة تتحفظ عزك الله يضع خرقة خلاص أو قطعة قماش على موضع المحل ولا ينظر إلى ما ينزل منه وإن كان في الصلاة خلاص لأن المشقة تجلب التيسير فهذا الرجل وهذه المرأة مصاب بالسلس يأخذ بالسبب ويتوضأ لكل صلاة أم أنه يجمع بين فرضين بوضوء واحد هذا ما لا نعرفه تقول هل أول من يرفع من العلوم أو العلم الخشوع فهل الخشوع خشوع القلب أم خشوع في الصلاة أم ماذا والله لا أدري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول هل من البر تهنئة النصارى بأعيادهم وما نقول في من خالف في ذلك صلوا على رسول الله الكلام كبير شوي لا يغرنكم كبر العمائم ولا ابتسامة الدبلوماسيين ولا تهنئة المهنئين لأن ذلك كفر بالله رب العالمين الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين نداء للمسلمين لمن خالط الإيمان قلوبهم، لمن ذاق طعم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، أيا كان منصبك، أيا كان كرسيك، أيا كان نظارتك وزارتك، إن كنت من المؤمنين فاستمع لكلام رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة في الظاهر، في الظاهر لمصلحة دنيوية، في الظاهر تتبسم إليه وهو أنيابه تقطر دماء المسلمين الذين قتلتهم إلى الآن، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي، أي لا تفعلوا هذا الأمر، لا تلقون إليهم بالمودة القلبية، بل التهنئة مشاركة. قال الإمام الكبير أبو حفص الحنفي الكبير في كتابه الماتع، وأنا أذكر لك الكتاب عشان ترجع تشتريه أو تقرأه، شرح كنز الحقائق، شرح تبيين الدلائل، يقول عليه رحمة الله: لو أن رجلا عبد الله 50 سنة، 50 سنة، فجاء في يوم عيد لهم بين قوسين، أنا أنقل كلام، أنقل كلام، بين قوسين عيد النيروز رأس السنة القبطي، وأهدى إلى أحدهم بيضة يقصد بها تعظيم هذا اليوم، كفر. شفت الكلام؟ كفر، لا يجوز ذلك، بل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهم وأمرنا بالمخالفة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل شعره إلى الأمام، فلما علم أن أهل الكتاب يفعلوا ذلك فلقى. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يشيع الجنازة ولا يجلس، فلما جاءه حبر من أحبار اليهود قالوا: يا محمد إن نفعل ذلك، جلس وأمرهم بالجلوس. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتصحرون أمرنا بالسحور. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤخرون الإفطار عند الصيام عجل الفطر. نبينا عليه الصلاة والسلام يخالفهم في كل شيء، حتى قال اليهود في مقدمة صحيح الإمام مسلم: لم يدع هذا الرجل أي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أي أمر نفعله إلا خالفنا فيه. والمخالفة تكون بتعظيم ما يحقروه وتحقير ما يعظموه. أنا عايز أفهم، يجي لك قلب إزاي وهم طول النهار بيشتموا النبي عليه الصلاة والسلام في الفضائيات عيانا بيانا في بلد صاحت فيه الليبرالية بألسنتها وأطلت بقرونها، وتيجي تقول لي ما أنا لازم بأي شيء يحتفلون؟ هل عقيدتك أن عيسى عليه الصلاة والسلام مات، قتل ودفن ثم قام ووضع الشوك على رأسه خميس وجمعة وسبت؟ يا أخي انظر إلى آيات الله عز وجل فينا وفي أنفسنا، في أعيادهم زلزال هايتي، مليون كم؟ 10.5 مليون، نصهم تحت الأنقاض في أعياد أعيادهم، في أيام أعيادهم. وقد ثبت عن البيهقي بإسناده إلى أمير المؤمنين عمر بإسناد البخاري رحم الله الجميع ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر قال: تجنبوا أعداء الله في أيام عيدهم. يتبين لنا صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اجتنبوهم أيام العيد. ليه؟ ينزل غضب الرب سبحانه وتعالى عليهم. انظر، صقيع، طيارات مفيش، سفن مفيش، وسائل مواصلات مقطوعة، صقيع وجلود، زلزال هنا، مصائب هناك، تفجيرات هناك، اجتنبوهم. لا يحل لك التهنئة، بل التهنئة ضرب من المشاركة. هتقولي ما هو بيهنيني، أنت على حق، وليس معنى ذلك أن تظلمه وتقتله وتفجر كنيسته وتستبيح شأفته وتقتل امرأته. لا يجوز لمسلم ذلك، ولو فعل مسلم ذلك بنصراني كافر سيجد خصيمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إزاي يا عم الشيخ أنت عملت؟ ما هو مش أنا اللي قلت كده، نحن لا نخشى في الله إلا لومة لائم، لا نسيس ولا نبيع ديننا بعرض من الدنيا قليل، ولا تغرنا المناصب ولا الكراسي. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاره اليهودي مريض يعوده، وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني هذا الرجل أي الكافر له 3 أقسام، احفظ عني هذه 3 أقسام عشان بس تزيوا بزينة، لبس قميص أبيض وغطرة والتحى، ثم بعد ذلك يقتل هذا النصراني ويفجر في كنيسة هذا النصران ويستبيح مال هذا، نساؤهم وأموالهم غنيمة لك. مين اللي قالك كده؟ لا يجوز شرعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ظلم ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة. وثبت عنه عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، خلي بالك من الكلام ده، الكلام ده مهم وعزيز وغالي، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ما زال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، مش تفجر وتضرب نار باسم الإسلام، الإسلام بريء منك. ليه؟ لأن الكافر ثلاث أنواع: كافر ذمي، وكافر مستأمن، وكافر حربي. الكافر الذمي عاش معك في بلدك، له بيت، له مقابر، له عمل، له أولاد، حياته بطاقته الشخصية فيها مصري، عاش معك في نفس البلد، ما حكمه؟ لا يؤخذ ماله، لا يظلم، لا يقتل، ومن فعل ذلك ضيق على نفسه واسعة، وسيجد رسول الله يوم القيامة خصيمه. هذا الكافر الذي يعيش معك في بلدك في أرضك، خلاص. النوع الآخر من الكفار كافر مستأمن، معاهد، دخل بلدك بعهد أمان، بتأشيرة، بفيزا، سايح، لاعب كورة، مدرب، خبير، عالم، هذا له ذمة المسلمين. إذا دخل هذا البلد بعقد أمان اللي هي التأشيرة، لا يجوز لمسلم أن يقتله أو يسرقه أو يظلمه أو يأخذ ماله أو ينتهك حرمته، لا يجوز ذلك، لأن المسلمين ذمتهم واحدة. وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أراد علي أن يقتل رجلا من الكفار، فخرج الرجل إلى أم هانئ أخت علي رضي الله عنه، فقال الجوار الجوار، فقالت أجرته، فقال علي والله لأقتله، فارتدت ثيابها ثم انطلقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله يزعم ابن بطن أمي أنه يقتل من أجرت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. والمسلمون ذمتهم واحدة. أنت جبت مدرب كورة جابه من بره، لا يحل لي أن أقتله لأني ذمتي وذمتك واحدة، لا يحل لك. أمال من الذي يقتل؟ من الذي نزلت فيه آيات الجهاد وتسبى امرأته ويستبح ماله؟ الكافر الحربي الذي رفع على المسلمين السلاح وقتل هذا وضرب هذا، بوش، شارون، سيبليفني، طولبريل، كل دول، هذا كافر حربي، هذا إن استطعت أن تقتله فاقتله، أرني قرنك. إنما لا تتشطر ولا تتعجرف على كافر ذمي له حقوق. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيزور المريض اليهودي ويعوده ويدعوه بلطف ورفق، إنما المشاركة لا، حدود المعاملة مع الكفار الذمي والمستأمن نص النبي صلى الله عليه وسلم نصا بها أختم، قال لا تبادئوهم بالسلام، ما تقولوش السلام عليكم. طب وإذا بدأوكم قولوا عليكم، واضطروهم لأضيق الطرق، بس ما قالش اقتله، فجره حتى وإن فعل ما فعل، ولكن نهنئه، لا، المشابهة في الظاهر تورث المشابهة في الباطن. وأختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم وخلافة أصحاب الجحيم، قال لو ذبح مسلم بالطيخة في يوم عيد لهم يقصد تعظيم ذلك اليوم كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه. ها، إيه رأيكم في الكلام؟ فلا يجوز التهنئة ذلك حتى ولو وجدتم أكبر العمائم يبتسم، ها، مع واحد دماء المسلمين تقطر من أنيابه. ليه؟ عشان إيه؟ ربنا نهانا أن نظهر المودة بل ونسرها. هو حاطب بن أبي بلتعة سبب نزول الآية، قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن رغم ذلك نهاه ربه عن المودة في الظاهر. ليه؟ عشان إيه؟ ده عمال يقتل في المسلمين، يضيق على المسلمين، وإنت رغم ذلك بتبتسم، عايز منه إيه؟ تأخذ عنده يدا لن ينفعك ولن يضرك إلا بعد أن كتب الله عز وجل هذا الأمر. يعني أرجو المعذرة من الانفعال والصوت العالي، لأن هذا الأمر يعني ضاق القلب به، وحسرتا على ما يحدث في اليمن، وحسرتا ثم وحسرتا على ما يحدث في فلسطين والسعودية وباكستان. تنازع الأخ المسلم اليمني مع الأخ المسلم اليمني، حط الكافر في النص، ما تجيش إلا كده. تنازع الأخ المسلم في أفغانستان مع أخيه المسلم في أفغانستان لكرسي المنصب لإمارة، فدخل الكافر بينهما. سياسة فرق تسو، اقرأوا يا أخوانا حكماء بروتوكولات صهيون أو بروتوكولات حكماء صهيون، ماذا يحدث في اليمن الآن؟ ماذا يحدث في السعودية؟ هو ده ماذا يحدث في السودان؟ هو ده فرق تسر. واحد سرتاه على المسلم عندما يطلب الدنيا من أخيه المسلم فيتخاصمه فيفتح الباب ويفتح الأحضان، تعالي أمريكا. لا يا أخوان، لا يجوز ذلك، نهانا ربنا، بل حرم ربنا سبحانه وتعالى أن نظهر علينا ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، ليه؟ أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. جزاكم الله عنا خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.